الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها في قراءة السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. ذكرنا فيما سبق بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة أول عمل قام به هو أنه بنى المسجد، فالمسجد هو مكان العبادة، وهو مكان التعليم، وهو مكان الشورى، وفيه الخير والسعادة للأمة في الدنيا والآخرة. فبنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، وكانت أعمدته من جذوع النخل، وكان سقفه من الجريد، وبنى عليه الصلاة والسلام مع الصحابة، شارك في البناء معهم، وكانوا يرتجزون حيث يقول أحدهم: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. ويرتجزون أيضا: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار وللمهاجرة. الأنصار هم أهل المدينة، والمهاجرة هم الذين جاءوا من مكة. وبنى عليه الصلاة والسلام بعد أن بنى المسجد، بنى حجرات أمهات المؤمنين، وبنى بعائشة في البيت الذي أعده لها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك عمل عليه الصلاة والسلام ما فيه جمع الكلمة، وما فيه اتحاد الرأي، وما فيه التآلف والتواد. فمجتمع المدينة، أي المجتمع الإسلامي، ولا هناك مشركون في المدينة وهناك يهود، ثلاث طوائف كلهم موجودون في المدينة: بنو قينقاع داخل المدينة، وبنو النضير، وبنو قريظة خارج المدينة في ضواحيها. لكن بالنسبة للمسلمين على فئتين: فئة لا يملكون شيئا، تركوا المال وتركوا العقار وتركوا ما بأيديهم أو ما بحوزتهم، تركوه في مكة فهم لا يملكون شيئا. وقسم وهم أهل المدينة، عندهم بعض البساتين، بعض النخل، بعض الماشية، بعض العقار إلى آخره. فأول عمل قام به المصطفى صلى الله عليه وسلم لإزالة الفوارق وإبعاد ما في النفوس والعمل على الألفة والمحبة والتآلف والتواد، أن آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار، فهم إخوة فيما بينهم، يتوارثون إذا مات أحدهم، ويتناصرون ويتساعدون ويتعاضدون. عند ذلك، لأن المهاجرين جاءوا وليس بأيديهم شيء، الأنصار وإن ملكوا إلا أنهم لا يملكون أموالا طائلة أو أموالا كثيرة، إلا أنهم نتيجة حبهم للمهاجرين ونتيجة تقديرهم ونتيجة التآلف تنازلوا عن كثير من الأموال وعن كثير من العقار، حتى أن عبد الرحمن بن عوف قال له سعد رضي الله عنه حينما آخى بينه عليه الصلاة والسلام، آخى بينه وبين سعد، قال: أنا عندي فستانين خذ أحدهما، وعندي زوجتين اختر أحدهما لأطلقها فإذا اعتدت فهي لك، وعندي كذا أريد أن نتناصفه. فقال سعد رضي، فقال عبد الرحمن رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، أين سوقكم؟ يعني محل البيع ومحل الشراء ومحل المتاجرة. فدلوه، فذهب في الصباح، فما عاد في المساء إلا ومعه فضل من سمن وأقط، باع واشترى وتحصل على السمن وتحصل على الأقط في نفس اليوم. وبعد أيام وجدوا في ملابسي أثر صفرة، فقالوا: ما هذا؟ قال: تزوجت، جمع مالا وتزوج. فسألوه: كم أصدقها؟ قال: قدر نواة من ذهب. فالرجل باع واشترى ورزقه الله واتخذ مالا. في اليوم الأول لم يعد إلى مكانه إلا ومعه فضل، يعني زيادة، من سمن وآخر نتيجة بيعه وشرائه. وبعد أيام رأوا أثر الصفرة في ملابسه، فسألوه فقال: تزوج. قالوا: كم أصدقتها؟ قال: قدر نواة من ذهب. فقد آخى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في بداية الأمر المؤاخاة تقتضي التوارث، إذا مات الأنصاري ورثه المهاجر، وإذا مات المهاجر ورثه الأنصاري. ثم بعد وقعة بدر نزلت الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فانقطع التوارث وبقي التآلف والتحاب والتعاضد والتناصر. هناك في المدينة ثلاث قبائل من اليهود، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. بنو قينقاع كانوا داخل المدينة، فيه داخل المدينة، وأما بنو قريظة وبنو النضير فكانوا خارجها. وأول من أسلم حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أسلم عبد الله بن سلام، وكان حبرا عالما جليلا، ذا عنده علم ومعرفة ودراية وفطنة. فأراد أن يسلم وجاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: أريد أن تسأل عني، لأن اليهود عندهم من الخبث وعندهم من المكر ما ليس عند الآخرين، فأريد أن تسأل عني. فاستدعى بعدد منهم، قال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال: هو سيدنا وابن سيدنا وحكيمنا وكبيرنا. وذكروا من عبارات الثناء والمدح ما لا زيادة عليه. فخرج الرجل وكان مختفيا، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقالوا: أنت شرنا وابن شرنا وخبيثنا وابن خبيثنا، وهكذا من كلمات المكر والخداع. فأسلم الرجل وحسن إسلامه، وأصبح من الدعاة إلى الله وممن يدعو إلى الله على بصيرة. نعم، المؤاخاة بين الصفحة 139. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. معنى المؤاخاة يعني كل واحد يكون مرتبط بآخر. أنت يا فلان أنصاري، أخوك فلان المهاجر. أنت يا فلان المهاجر، أخوك فلان الأنصاري، لأجل أن يزيل ما في نفوس المهاجرين من الوحشة والانفراد بعد تركهم المال والأهل والولد، نعم. ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار، آخى بينهم على المواساة على وعلى أن يتوارثوا بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى وقعة بدر. لما جاءت وقعة بدر، ووقعة بدر كما نعرف في السنة الثانية من الهجرة، ففي البداية السنة الأولى إلى وقعة بدر، لأن وقعة بدر في رمضان من السنة الثانية، والمؤاخاة تشمل التوارث والتآلف والتحاب والتواد. فبعد وقعة بدر أزيل التوارث، فكان أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. فلما أنزل الله وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، رد التوارث إلى الأرحام، وقيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض، لكن هذه رواية مرجوحة. الصحيح أن الرواية أن التآخي بين المهاجرين والأنصار، لأن هذا مهاجر جاء، داره بمكة، أهله بمكة، ولده بمكة، أقاربه بمكة، والده بمكة، ما عنده شيء، فيحتاج إلى من يعطيه دفعة من القوة ومن النشاط ومن التآزر والتناصر والتحاب والتواد وغير ذلك. نعم. وفي الصحيح عن عائشة قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، كانت المدينة فيها وباء، فيها حمى، وممن أصابته الحمى عند القدوم أبو بكر رضي الله عنه، وممن أصابته الحمى أيضا بلال ابن رباح، فكانوا يشتاقون إلى مكة، فهم في مكة في بلدهم وفي صحة وعافية، إلا أن أهل مكة عادوهم، فلما جاءوا للمدينة أصابتهم الحمى، فكانوا يتمنون العودة إلى مكة. نعم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، وبيئة يعني فيها وباء. نعم. فمرض أبو بكر رضي الله عنه، وكان يقول: إذا أخذته الحمى كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. والموت أدنى من شراك نعله، يعني الموت قريب منه، الحمى قد تأخذه بين ساعة وأخرى. نعم. وكان بلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته، يرفع عقيرته بمعنى ينشد، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة. نعم. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه، وهل أردن يوما مياه مجنة، يعني قريب من مكة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. نعم. اللهم ثم يدعو على صناديد الكفر والطغيان، فيقول: اللهم لعن عتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف وشيبة ابن ربيعة حيث أخرجونا من مكة. نعم. اللهم لعن عتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف وشيبة ابن ربيعة كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، إلى أرض الوباء، يقصد بذلك أخرجونا من مكة إلى المدينة. نعم. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرت من هي؟ عائشة رضي الله عنها، أخبرت بما سمعت من أبيها وبما سمعت من بلال ودعوة بلال على أهل مكة، أخبرت رسول الله، فدعا الله أن يرفع الوباء وأن يزيله وأن يسلمها وينقيها ويبارك لهم في مدها وصاعها، وأن ينقل حماها إلى الجحفة. نعم. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة. فقالت: فكان المولود يولد في الجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى يموت. نعم. حوادث السنة الأولى. وفي السنة الأولى زيد في الصلاة من الحوادث كانت الصلاة ركعتين فزيدت في الحضر وبقيت في السفر، وتمت في الحضر وبقيت في السفر، فكانت الصلاة ركعتين. نعم. وفي السنة الأولى زيد في الصلاة الحضر ركعتان فصارت أربع ركعات، وذلك في صلاة الظهر والعصر والعشاء. نعم. وفيها نزل أهل الصفة المسجد. أهل الصفة جماعة فقراء لا أهل لهم، نزلوا ينزلون في المسجد، ليس عندهم بيع ولا شراء ولا تجارة. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما قال له سعد، يعني اقترحت زوجتي واقترحت الدور واقترحت البساتين، قال لا بارك الله لك لا أريد ذلك، بارك الله لك في عالك ومالك، أين سوقكم؟ فذهب إلى السوق وباع واشترى، فما انتهى النهار إلا وقد رجع ومعه فضل من سمن وأقط. لكن ذولا فقراء ليس بأيديهم شيء، فكانوا يجتمعون في المسجد، ومن لديه مقدرة من الصحابة يأخذ معهم، يأخذ معه منهم من يستطيع أن يقدم له العشاء، فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بعضهم معه إلى بيته. نعم. وكان مكانا في المسجد ينزل فيه فقراء المهاجرين الذين لا أهل لهم ولا مال، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرقهم في أصحابه، فإذا جاء الليل ويتعشى طائفة منهم معه. تعشى طائفة منهم معه، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يسر الله أمرهم وجاء الله بالغنى للمسلمين. نعم. حتى جاء الله بالغنى. وهذه السنة الرابعة عشر من النبوة، هي الأولى من الهجرة كما تقدم، ومنها أرخ التاريخ، وبدأ التاريخ اعتبارا من السنة الأولى للهجرة، وهو ما نؤرخ به الآن حينما نكتب، مثلا نكتب اليوم مثلا اليوم 28 من شهر صفر من عام 1423، هذا إشارة إلى الهجرة النبوية المباركة. نعم. وتوفي فيها من الأعيان، يعني من أعيان أهل المدينة، أسعد بن زرارة، قبل أن يفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناء المسجد. وتوفي البراء بن معرور في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النقباء، البراء بن معرور من النقباء كما مر بنا. نعم. وتوفي البراء بن معرور في سفر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو أول من مات من النقباء. نعم. وفيها توفي ضمرة بن جندب، وكان قد مرض بمكة، فقال لبنيه اخرجوا بي منها، اخرجوا بي، يريد أن يظفر بفضل الهجرة، هو مرض في مكة قال اخرجوا بي، في بعض الروايات أنه مات في التنعيم قريب من مكة، بس قال اخرجوا بي من هذا المكان لأجل أن يكتب له أجر المهاجر. نعم. وفيها توفي ضمرة بن جندب، وكان قد مرض بمكة، فقال لبنيه اخرجوا بي منها، فخرجوا به يريد الهجرة، فلما بلغ أضاة بني عقار أو التنعيم مات، فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجر أجره، يعني ما وصل إلى المدينة، مات قريبا من مكة، وإنما أراد أن يظفر بأجر المهاجر، وأنزل الله في حقه قد وقع أجره على الله ثم يدركه الموت، أدركه الموت وهو في التنعيم في ضواحي مكة. نعم. فأنزل الله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وكلثوم بن الهدم الذي نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة، وادع وادع يعني عمل اتفاق، من بالمدينة من اليهود، بنو النظير وبنو قريظة وبنو قينقاع. بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. ونعرف فيما بعد أن بني قريظة قتلوا، قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما بنو النضير وبنو قينقاع فخرجوا من المدينة. نعم. وفيها وادع النبي صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بينهم وبينه وبينهم كتابا. نعم. إسلام عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام قلنا حبر عالم كبير من علمائهم وأجلائهم، هداه الله للإسلام وأسلم. نعم. وبادر عالم اليهود وحبرهم عبد الله بن سلام فأسلم وأبى عامتهم إلا الكفر. نعم. وكانوا ثلاث قبائل، قينقاع والنضير وقريظة، فنقض الثلاث العهد وحاربهم. فمن على بنو قينقاع كانوا من حلفاء الخزرج في المدينة، وبنو قريظة وبنو النضير كانوا من حلفاء الأوس. نعم. فمن وحاربهم فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة، ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الأحزاب في بني قريظة. حوادث السنة الثانية. من الحوادث الهامة في السنة الثانية أن عبد الله بن زيد رأى الأذان، لأن الأذان يحتاج إلى تنبيه. كيف نعرف أن وقت صلاة الظهر؟ كيف نعرف أن هذا وقت صلاة العصر؟ كيف نعرف بأن حان وقت صلاة المغرب، حان وقت صلاة العشاء؟ فهنا مثلا من الموجود عند أرباب الأمم السابقة النواقيس أو البوق. الناقوس ليس للمسلمين والبوق ليس للمسلمين. فرأى عبد الله بن زيد كأن آتيا أتاه في المنام وعلمه الأذان، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد أن يلقن الأذان لبلال، لأن صوت بلال أندى أعلى أرفع، فيسمع من مكان بعيد. نعم. حوادث السنة الثانية. وفي السنة الثانية رأى عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأذان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال. هنا حوادث أيها الأحباب تمت في السنة الثانية. الأذان وهو مهم جدا، حينما ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، ويقبل المسلم تاركا ما وراءه مقبلا على الله عز وجل، طالبا الخير راديا الفضل حريصا على المغنم بإجابة داعي الله. هذا من حوادث السنة الثانية، والذي رآه عبد الله بن زيد فأمره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يلقيه، يعني يلقي الأذان على بلال، وأمر بلالا أن يؤذن به. ومن حوادث السنة الثانية أن فرض الصيام على الأمة. كان في السابق صيام يوم عاشوراء، يوم عاشوراء، ثم بعد ذلك في السنة الثانية فرض صيام رمضان، وأصبح صيام عاشوراء مستحب إذا تمكن الإنسان، ففيه فضل عظيم وثواب وافر وتجارة رابحة. ومن حوادث السنة الثانية أيضا أن زوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة لعلي رضي الله عنه. ومن حوادث السنة الثانية أن صرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. فهذه حوادث حصلت في السنة الثانية، أبرزها أكثرها أمرا وفائدة وذات تأثير عظيم على الأمة موضوع الأذان. رآه عبد الله بن زيد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله أن يلقيه على بلال وأن يؤذن به. ومن أهم الحوادث أيضا فرض الصيام، صيام رمضان، وقد فرض في السنة الثانية، وصام عليه الصلاة والسلام كما قلنا 9 رمضانات، 9 رمضانات. ومن حوادث السنة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها علي رضي الله عنه. ومن حوادث السنة الثانية أيضا صرف القبلة، فكان الناس يتجهون في الصلاة إلى بيت المقدس، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يتحول إلى الكعبة، فأجاب الله دعوته وصرفت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. نعم. وفيها فرض صوم رمضان ونسخ صوم عاشوراء ونسخ صوم عاشوراء وبقي صومه مستحبا. وفيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف أن هناك يكون أمر ثابت بنص ثم بعد ذلك ينسخ، والنسخ على أنواع، قد يكون نسخا للحكم والتلاوة، وقد يكون نسخا للحكم فقط، وقد يكون نسخا للتلاوة فقط. وأمثل لذلك نسخا للحكم والتلاوة، عشر رضعات معلومات يحرم، نسخ للتلاوة فقط مع بقاء الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، نسخ للحكم مع بقاء التلاوة في كون المقابلة بين المسلمين والكفار الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. نعم. وفيها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليا فاطمة رضي الله عنها عنهما. وفيها صرف الله عز وجل القبلة بين عن بيت المقدس إلى الكعبة. نعم. تحويل القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة استقبل بيت المقدس 16 شهرا وهو في المدينة ويستقبل بيت المقدس في الصلاة 16 شهرا. نعم. قبلة اليهود، وكان يحب أن يصرفه الله إلى الكعبة، وقال لجبريل ذلك فقال إنما أنا عبد فادعوا ربك واسأل. نعم. فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك حتى أنزل الله عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. هذا فيه تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. نعم. وكان في ذلك حكمة عظيمة ومحنة للناس مسلمهم وكافرهم، للمسلمين والكفار. نعم. أما المسلمون آمنا كل من عند ربنا، أمرنا بالتوجه إلى بيت المقدس فقلنا سمعا وطاعة، ثم أمرنا بالتوجه إلى الكعبة فقلنا سمعا وطاعة. نعم. فأما المسلمون فقالوا آمنا بكل ما عند ربنا، آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن بكبيرة عليهم، يعني ما كانت في مشكلة عندهم، الآن أمرنا الله عز وجل أن نتوجه إلى الكعبة نقول سمعا وطاعة، في السابق أمرنا أن نتوجه إلى بيت المقدس نقول سمعا وطاعة أيضا. نعم. وأما المشركون فقالوا رجع إلى ما كان عليه، رجع إلى ما كان يصلي إليه وهو الكعبة، ونأمل أو نتوقع أن يعود إلى ديننا وإلى ما كنا عليه نحن في السابق. نعم. وأما اليهود فقالوا وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا، يعنون الكعبة، يوشك أن يرجع إلى ديننا وهو عبادة الأصنام والأوثان. نعم. وأما اليهود فقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. نعم. وش السبب؟ نعم. وأما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت باطلا فكانوا على الباطل فيما سبق. شوف الآن كيف يعني هذه الشبهة لدى المنافقين وهذا الافتراء. قالوا إن كان اتجاهه إلى بيت المقدس حق فقد ترك الحق، وإن كان باطل فهو في السابق على باطل. أما المسلمون فقالوا كل من عند ربنا، قلنا سمعا وطاعة. نعم. وأما المنافقون فقالوا إن كانت القبلة الأولى حقا فقد تركها، وإن كانت باطل فكان في السابق على باطل. نعم. وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. نعم. ولما كان ذلك عظيما وطأ الله سبحانه قبله أمر النسخ. نعم. قبله أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه سبحانه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عاقب ذلك بالمعاتبة لمن تعنت على رسوله ولم ينقد له. ثم ذكر بعد اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، ثم ذكر شركهم بقوله اتخذ الله ولدا. نعم. ثم أخبر أن المشرق والمغرب لله، فأينما ولى عباده وجوههم فثم وجه الله. وأخبر رسوله أن أهل الكتاب لا يرضون ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. نعم. أن أهل الكتاب لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم. ثم ذكر خليله إبراهيم وبناؤه البيت بمعاونة ابنه إسماعيل عليهما السلام، وأنه جعل إلى إبراهيم إماما للناس، وأنه لا يرغب عن ملته إلا من سفه نفسه. ثم أمر عباده أن يأتموا به وأن يؤمنوا بما أنزل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليهم وإلى سائر النبيين. وأخبر أن الله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة التي هي أوسط القبل وهي أوسط الأمم. نعم. كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب. نعم. وأخبر أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة إلا الظالمين. نعم. فإنهم يحتجون عليهم بتلك الحجج الباطلة الواهية الباطلة. نعم. التي لا ينبغي أن تعارض الرسل بأمثالها وليتم نعمة الله عليهم ويهديهم. ثم ذكر نعمته عليهم بإرسال الرسول الخاتم وإنزال الكتاب، وأمرهم بذكره وشكره ورغبهم في ذلك بأنه يذكر من ذكره ويشكر من شكره. واذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. نعم. وأمرهم بما لا يتم ذلك إلا به وهو الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم. وهو الاستعانة بالصبر والصلاة، وأخبرهم أنه مع الصابرين. نعم. فصل. ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة وأيده الله بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم وزالت الأحقاد والعداوة بين الأوس والخزرج. نعم. وألف بين قلوبهم بعد العداوة ومنعته أنصار الله من الأحمر والأسود، ورمتهم العرب واليهود عن قوس واحد، وجمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة والله يأمر رسوله والمؤمنون بالكف والعفو والصف حتى قويت الشوكة، فحينئذ أنا أذن الله أذن لهم أذن لهم في القتال ولم يفرض عليهم يعني البداية أن الله أذن لهم. نعم. فحينئذ أذن لهم في القتال ولم يفرضه عليهم، فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. بداية الأمر بالقتال إذن فقط. نعم. وهي أول آية نزلت ثم بالقتال. فرض عليهم قتال من قاتلهم، ثم فرض عليهم القتال حتى يدخلوا في دين الله. نعم. وهي أول آية نزلت في القتال، ثم يعني القتال كان في التدرج، أولا الإذن فقط، ثانيا فرض عليهم قتال من قاتلهم، ثالثا فرض عليهم قتال المشركين كافة. فالقتال جاء على مراحل، الأولى الإذن فقط، الثانية قتال من قاتل، المرحلة الثالثة والأخيرة قتال المشركين كافة. نعم. ثم فرض عليهم قتال من قاتلهم، فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم نعم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة، فقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.